لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسيم ميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. نعم. تلك آيات الكتاب المبين، هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك أيها الرسول، مبينا لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. فتقدم الكلام على الحروف المقطعة في مواضع من كتاب الله عز وجل. بعد ذلك قال تعالى: تلك آيات الكتاب، والمراد القرآن العظيم، وعبر كما مر في البخاري بتلك، والمقصود به هذه آيات القرآن العظيم. وصف الله تعالى هذا القرآن بأوصاف كثيرة، من ضمنها أنه مبين، وكونه مبينا معناه أنه يبين لقارئه وسامعه، مثل ما عبر عندك هنا، كل ما يحتاج إليه فإنه قد بينه القرآن العظيم. قل من كثير تلك، أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن، يعني مما يحتاج إليه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم. نقص عليك من خبر موسى وفرعون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن ويصدقون بأنه من عند الله ويعملون بهديه. ذكر الله تعالى قصة فرعون هنا وفصلها عز وجل، وقد ذكرها في مواضع من كتابه، وهي من القصص التي تكررت عدة مرات. ذكرنا عن ابن كثير رحمه الله السبب في تكرارها. يقول السعدي في قوله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى، يقول: من جملة ما أبانا قصة موسى وفرعون، فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع وبسطها في هذا الموضع، يعني في هذه السورة، لقوم يؤمنون. لما يقول سبحانه وتعالى لقوم يؤمنون، قوم يتذكرون ونحو ذلك؟ يقول أيضا السعدي: لقوم يؤمنون فإليهم يساق الخطاب، حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول، وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم. وصانه الله تعالى عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوه، نعوذ بالله. نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نعم. إن فرعون تكبر وطغى في الأرض وجعل أهلها طوائف متفرقة يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستبقي نساءهم للخدمة والامتهان إنه كان من المفسدين في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، فرعون تقدم أن هذا يطلق على من ملك مصر، وعلى هذا فهو اسم من أسماء الأجناس يطلق على من ولا فرعون، أما نفس فرعون هذا واسمه فتكلم في من هو تحديدا، والمهم هو ما قص الله تعالى من خبره. علا في الأرض، يقول الطبري تجبر في أرض مصر وتكبر، وعلى أهلها وقهرهم حتى أقروا له بالعبودة، يا ذنب الله. ثم روى عن السدي: علا في الأرض تجبر في الأرض، وروى عن قتادة: أي بغى في الأرض، وجعل أهلها شيعا، يعني بالشيع الفرق، وجعل أهلها فرقا متفرقين. ثم روى عن قتادة: وجعل أهلها شيعا، أي فرقا، يذبح طائفة منهم ويستحيي طائفة، ويعذب طائفة ويستعبد طائفة. قال الله عز وجل: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قوله يستضعف طائفة، يقول الطبري أيضا ذكر أن استضعافه إياها كان استعباده. إنه كان من المفسدين، أي ممن يفسد في الأرض، بقتله من لا يستحق القتل، واستعباده من ليس له استعباده، وتجبره في الأرض على أهلها، وتكبره على عبادة ربه. ابن كثير يقول يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم، سلط الله عليهم هذا الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال، ويكدهم ليل نهار في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد، يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يده. وكانت القبط هم قوم فرعون، قد تلقوا هذا من بني إسرائيل، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر. في خبر فرعون دلالة على أن استعباد الناس وإذلالهم أنه من فعل المتجبرين، وأن على المرء أن يتقي الله عز وجل، فإن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، وهم يجرون على أحكامه سبحانه وتعالى، يجب أن يجروا على أحكامه الشرعية. فكون الناس يوجد منهم من يذل على غير وجه الشرع، لا شك أن هذا من التجبر، كما سمى الله تعالى هذا الفعل طغيانا. ولأجل ذلك ليس لأحد أن يذل أحدا إلا بالشرع. وهل في أحد يذل بالشرع؟ نعم، يذل بالشرع ويعذب بالشرع. سمى الله تعالى الحدود عذابا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكنه بحق. وهكذا الإذلال بحق لأهل العناد والكفر والمشاقة، ولأهل الجرأة على حدود الله، كل هذا في محله، لكن بغير ذلك لا يحل الإنسان أن يستعبد أحدا، بل يجب أن يجري في أمره على العبودية لله عز وجل والخضوع له تبارك وتعالى. ولهذا هذا الأمر قد يقع من الإنسان الفرد العادي، فيكون تحت يده من يكون مستضعفا من عامل أو نحوه، فتجد أنه يذله ولا يدري أنه دخل بهذه الطريقة في هذا النوع من الطغيان، لأنه بين الناس عقود يجب أن تجرى، فإذا وفيت الأعمال يجب أن تجرى لأصحابها مكاسبهم من أعمالهم هذه دون إذلال، سواء كان عاملا في بيت أو عاملا في مزرعة أو كانوا في شركة أو كان تحت أي حال. القصد أن هذا الأمر هو الطغيان الذي ذكر الله، طغى إن فرعون على، الذي معناه التكبر والطغيان، يمكن أن يقع من الفرد شعر أو لم يشعر، فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يجري في أرض الله على أحكامه سبحانه. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض ونجعلهم قادة في الخير ودعاة إليه ونجعلهم يرثون الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. ونمكن لهم في الأرض ونجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة المستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب ملكهم وإخراجهم من ديارهم على يد مولود من بني إسرائيل. إذا أراد الله عز وجل شيئا فلا يمكن أن يحول دون إرادته تعالى أحد، فكان قتل فرعون لذكور بني إسرائيل خوفا من أن يوجد منهم ذاك الغلام الذي أخبر بنو إسرائيل أنه كائن فيهم وسيزيل مملكة فرعون، فكان من آثار ذلك أن ذبح غلمان بني إسرائيل، ويأتي أنه في البداية كان يذبحهم جميعا، لكنهم خشوا أن يفنى هذا الجيل هم بنو إسرائيل، فكبارهم يتقدم بهم السن ويتوفون وصغارهم قد قتلوا، فصار يذبح في عام ويترك عاما. فولد هارون عليه الصلاة والسلام في العام الذي لا يذبح فيه الولدان، وولد موسى في العام الذي يذبح فيه الولدان، لتظهر إرادة الله تبارك وتعالى، لأنه والله على كل شيء قدير، لو ولد موسى في العام الذي لا يذبح فيه الولدان لما كانت الآية بقوتها إذا كان قد ولد في العام الذي يذبح فيه الولدان. ثم كما سيأتي أبى الله تعالى إلا أن يكون هذا الذي يدمر الله تعالى على يديه مملكة الفراعنة يكون تربيته على يد فرعون نفسه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ليظهر أن إرادة الله عز وجل هي الغالبة، وأنه مهما حال الناس بين سعى الناس في الحيلولة بين مراد الله عز وجل، فإنه لا يمكن أن يقع هذا، لأن إرادة الله تعالى غلبت الإرادات وغلبت مشيئته تعالى المشيئات كلها سبحانه وبحمده. فقال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. يقول الطبري: معنى الكلام أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها من بني إسرائيل فرقا يستضعف طائفة منهم، ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفهم فرعون من بني إسرائيل ونجعلهم أئمة، أي ولاة وملوكا. وروى عن قتادة في قوله: ونجعلهم أئمة، أي ولاة الأمر، ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم وراثة آل فرعون يرثون الأرض من بعد مهلكهم. البغوي في قوله: ونجعلهم أئمة، يقول: قادة في الخير يقتدى بهم. الآن الإمامة هنا هل هي إمامة دين أو هي إمامة دنيا؟ بمعنى هل هذه المنة التي سيمن الله تعالى عليهم ستكون إمامة في الدين، أم أنها إمامة دنيا، أو أنها إمامة دين ودنيا؟ البغوي رحمه الله تعالى لما قال: ونجعلهم أئمة، أي قادة في الخير يقتدى بهم، في هذه الحالة تكون إمام الدين، نقل قول قتادة: ولاة وملوكا، وقول مجاهد: دعاة إلى الخير. وظاهر الأمر والله أعلم أنه حصل لهم الأمران. أما ولاية الدين فلم يكن هناك أحد أصلا فيه إمامة دين إلا بنو إسرائيل في ذلك الزمان، وأن الله تعالى كما تقدم اصطفاهم على العالمين على عالم زمانهم. أما فرعون وقومه فهو أبعد ما يكون عن ولاية الدين وأمثاله من الكفار، تبقى إمامة الدنيا، ويشهد لها والله أعلم بقية الآيات أن الله تعالى أورثهم ملك فرعون. السعدي في قوله: ونجعلهم أئمة، قال: في الدين، وذلك لا يحصل مع استضعاف، بل لا بد من تمكين في الأرض وقدرة تامة. الآن لاحظ ما نسلك المفسرين، يعني منهم من يقول إنها إمامة دنيا، ومنهم من يقول إمامة دين، ومنهم من يقول إمامة دين ودنيا، أو هذا الظاهر. الظاهر أنه اجتمع لهم ولاية، لأن لما أهلك الله عدوهم وأورثهم الأرض من بعدهم صاروا أئمة في الدنيا. أما إمامة الدين فأبعد ما يكون عن إمامة الدين الكفار من قوم فرعون، فإمامة الدين في بني إسرائيل قطعا، وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا السعدي جمع القولين، فتلحظ مسالك المفسرين أنت، مسالك المفسرين تارة يسلك أحدهم مسلكا وآخر مسلكا آخر، فيأتي مفسر ويجمع المسلكين، يقول: ما في ما يمنع أن تكون إمامة دين ودنيا. يقول السعدي في قوله عز وجل ابن كثير: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الآية يقول: كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال: وكذلك أورثنا بني إسرائيل. فإذا هلك عدوهم وورثوا الأرض من بعدهم يكون أئمة في الدين في الدنيا. نعم، اللي بعدها. نعم، في قوله تبارك وتعالى: ونمكن لهم في الأرض، يقول ابن كثير رحمه الله: أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه بأن يكون هلاك فرعون على يده، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده يعني يا فرعون وقتلت بسببه ألوفا إنما منشأه ومرباه في دارك وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات هو القادر الغالب الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. البغوي في قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض، يقول: ونوطن لهم في أرض مصر، وهذا كمثل ما كررنا عدة مرات. صاحب التفسير المختصر ينبغي أن يبين المفردة، ما معنى نمكن؟ نمكن إذا قلت معناها نمكن لم يستفد القارئ، لهذا تؤخذ الكلمة المفردة هذه وتبين بمثل ما قال البغوي: ونمكن لهم في الأرض ونوطن لهم في أرض مصر والشام ونجعلها لهم مكانا يستقرون فيه، هذا معنى التمكين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يقول: والحذر هو التوقي من الضرر، وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل منه، فأراهم الله ما كانوا يحذرون. سعدي يقول: إذا أراد الله أمرا سهل أسبابه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدر وأجرى من الأسباب التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه، ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم. وألهمنا أم موسى حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني إسرائيل، أن أرضعيه مطمئنة، فإذا خشيت أن يعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه، ودون حزن على فراقه، إنا رادوا ولدك إليك وباعثوه رسولا. إذا جاء الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى بفعل أو نهي فإنه ينفذ مطلقا، حتى لو كان في بادي الأمر بالنسبة للمأمور كأنه ضرر محض. فما الرابط بين خوف الإنسان على صبي وبين رميه في البحر؟ إذا أخفاه قد ينجو، لكن إذا رماه في البحر في صندوق فهو إلى الهلاك في ظاهر الأمر أقرب. لكن هكذا إذا أمر الله تعالى بأمر فلله عاقبة الأمور، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالغيب وبالشهادة وبالمآلات التي تكون إليها أحوال الناس. فإذا أمر بأمر سبحانه فسواء ظهرت حكمته أو لم تظهر للعبد، العبد عليه التسليم. أما لو أمر بهذا الأمر عبد من العبيد لكان في الظاهر كأنه يسخر من المأمور، إذا خفت على ابنك فألقه في البحر، لكن لما كان الأمر من الله عز وجل لم يكن بد من الخضوع له سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر أحكامه سبحانه وبحمده، فإن سائر أحكام الرب يسلم لها سواء أظهرت الحكمة منها أو لم تظهر، بل وإن كانت في بادي الرأي وفي الظاهر المستعجل ضررا محضا، لكن يتأكد أن الله قد أمر بذلك أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تؤكد منه فيرمى الابن الوليد في البحر والله تعالى هو رب الأرض والسماوات يصرفه كيف يشاء. فهذا من الأمثلة على أن الأمر الإلهي إذا أتى فإنه ينفذ حتى لو كان في ظاهر الأمر ضررا، لأن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، وهو الذي سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة فيما أمر. ولهذا أمر الله تعالى أمة موسى بهذا الأمر. يبقى قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، هل هذا الوحي مثل الوحي إلى سائر الأنبياء فتكون هذه المرأة نبية من الأنبياء؟ هناك من قاله على قلة الحقيقة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الوحي ليس الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فما أرسل الله تعالى إلا رجلا، ما أرسل الله تعالى امرأة. إذن ماذا يكون معنى الوحي هنا وهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول الطبري وأوحينا إلى أم موسى حين ولدت موسى أن أرضعه، وكان قتادة يقول وأوحينا إلى أم موسى قذفنا في قلبها. وروى أيضا عن قتادة وأوحينا إلى أم موسى وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها وليس بوحي نبوة، هذا كلام قتادة لما رواه الطبري، معنى أنه ليس كما يوحى إلى الأنبياء. أما مجرد الوحي فلا يدل على النبوة. وأوحى ربك إلى النحل، فهذا النوع قطعا لا يمكن أن يكون وحي نبوة. إذن ليس مجرد أن يقال إن الله تعالى أوحى معناه أن النبوة تثبت، وهذا هو الظاهر ما قاله قتادة، عليه أكثر أهل العلم أن أم موسى ليست نبية من الأنبياء، والصحيح إن شاء الله أنه ليس في النساء نبية، وإنما كما هو صريح القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. يقول قتادة وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها وليس بوحي نبوة أن أرضعي موسى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. روى أيضا عن قتادة قال وأوحينا إلى أم موسى قذف في نفسها. يقول الطبري رحمه الله تعالى اختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم، يعني هل هي تلقيه ساعة تلده وترميه ويحتاج الرضاعة؟ نص القرآن على أنها ترضعه، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه معناها أنها ليست تأخذه مباشرة وتلقيه، هذا واضح في الآية، لأنها أمرت أولا بإرضاعه، متى تلقيه؟ إذا خافت عليه. ولهذا يقول الطبري اختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم، فقال بعضهم أمرت أن تلقيه في اليم بعد ميلاده بأربعة أشهر. وروى بسنده عن أبي بكر بن عبد الله قال لم يقل لها إذا ولدتيه فألقيه في اليم، يعني مباشرة، إنما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بذلك أمرت. قال جعلته في بستان فكانت تأتيه كل يوم فترضعه وتأتيه كل ليلة فترضعه فيكفيه ذلك. وقال آخرون أمرت أن تلقيه في اليم بعد ولادها إياه وبعد رضاعها. يقول الطبري كعادته رحمه الله أولى قول بالصواب أن يقال إن الله أمر أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه، وأي ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها، فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه. واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل، نيل مصر المعروف هذا. ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي على ولدك فرعون وجنده أن يقتلوه، ولا تحزني لفراقه. ثم روى عن ابن زيد ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي عليه البحر ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إنا رادوا ولدك إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيه، وباعثوه رسولا إلى من تخافينه عليه أن يقتله. وفعل الله ذلك بها كل ذلك بها وبه. ذكروا أن الآية أوحينا إلى أم موسى فصاحتها جمعت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ولذلك لما قيل لأعرابية ذكرت بيتا من الأبيات قيل قاتلك الله ما أفصحك، قالت أين فصاحتي عند هذه الآية. جمعت أمرين ونهيين لو تتأمل الآية، وجمعت خبرين يعني الفصاحة في كونها آية بهذا المقدار، ومع ذلك تجمع الأمرين والنهيين وتجمع يعني ما ذكر فيها مما يعني ذكرناه فيها من الخبرين والبشارتين وهي بهذا المقدار. لو أردت أن تنشئ أنت كلاما يكون فيه خبران وفيه نهيان وفيه أمران وفيه بشارتان، كم ستحتاج حتى تتكلم؟ لهذا قالت الفصاحة هنا في كلام الله عز وجل. نعم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نعم. فوضعته في صندوق وألقته في النيل فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه، فكانت عاقبة ذلك ما قدره الله بأن يكون موسى عدوا لهم بمخالفة دينهم وموقعا لهم في الحزن بإغراقهم وزوال ملكهم على يده، إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين مشركين. الله عز وجل لم يقل فأخذه آل فرعون، قال فالتقطه، وهذا فيه معنى دقيق يأتي الكلام عليه إن شاء الله. قل الطبري فالتقطه آل فرعون فأصابوه وأخذوه، وأصله من اللقط وهو ما وجد ضالا فأخذ. والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غير طلب له ولا إرادة أصبته التقاطا، ولقيت فلانا التقاطا، ومنه قول الراجز ومن هل وردته التقاطا لم ألقى إذ وردته فراطا، يعني فجأة وردته التقاطا فجأة. ابن كثير يقول ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل فيلي القبط ما كان بنو إسرائيل يلونه من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم شيوخ بني إسرائيل وغلمانهم لا يعيشون ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك يعني فنعمل نحن. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما، فولد هارون في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون أناس موكلون بذلك وقوابل، القابل هي التي تلي توليد المرأة، وقوابل يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يتولاها إلا نساء القبط، فإذا ولدت جارية تركناها، وإن ولدت غلاما دخل الذباحون فقتلوه. فلما حملت أم موسى لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها يعني هؤلاء القوابل، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وأحبته حبا زائدا، وكان لا يراه أحد إلا أحبه. مش الدليل؟ وألقيت عليك محبة مني. سبحان الله. فلما ضاقت به ذرعا ألهمت في سرها، هذا معنى قوله أوحينا، وألقي في خلدها ونفث في روعها كما قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وذلك أن دارها كانت على حافة النيل، فاتخذت تابوتا يعني مثل الصندوق وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها، فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في التابوت وأرسلته وذهلت عن أن تربطه، فذهب مع الماء حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبنا به إلى امرأة فرعون، فلما كشفت عنه أوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها، ولهذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الآن التقاط آل فرعون، هم حين التقطوه أرادوا أن يكون عدوا، هل اللام هنا لام التعليل أن التقطوه حتى يكون عدوا لهم؟ كثير الحقيقة من المفسرين يقول اللام لام العاقبة، وفرق بين لام العاقبة ولام التعليل. لام التعليل أنت تفعل الشيء ولك منه غرض تريد أن يتحقق، أما لام العاقبة فأنت تفعل الشيء ثم يكون عاقبة ما فعلت أنت قد يكون على غير ما أردت. فإذا قيل إن اللام لام العاقبة يختلف عن لام التعليل. يقول ابن كثير قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ثم قال ابن كثير ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، الظاهر من اللفظ هو هذا. يقول لكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنها تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، ولهذا قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. السعدي في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا أي لتكون العاقبة، معنى ذلك يرى اللام لام العاقبة، لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم. نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم. ولما شاهدته امرأة فرعون ألقى الله محبته في قلبها وقالت فرعون هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه فقد نصيبوا منه خيرا أو نتخذه ولدا وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه. يقيض الله عز وجل السبب، من الذي يمكن أن يؤثر في فرعون حتى يترك قتل هذا الصبي؟ لا شك أن المقرب له كامرأته ومن حوله أنهم الذين يمكن أن يؤثروا، فألقى الله في قلب امرأته محبة هذا الصبي محبة شديدة. قال تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين، ويأتي الكلام على معنى قرة العين إن شاء الله، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يقول ابن كثير يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم رضي الله عنها تحاج عنه وتحببه إلى فرعون، فقالت قرة عين لي ولك، فقال أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك وهداها الله به وأهلك الله فرعون على يديه. وقد تقدم في حديث الفتون، حديث الفتون هذا تقدم معنا في سورة طه طويل جدا، في قوله تعالى وفتناك فتونا، فإن سعيد بن جبير لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما عنه قال إنه حديث طويل فبكر الغداء يعني غدا تعال بعد صلاة الفجر، وروى له حديث الفتون وهو حديث طويل مر معنا في طه. يقول ابن كثير وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عن النسائي وغيره. عسى أن ينفعنا، يقول وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه، أو نتخذه ولدا، أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وهم لا يشعرون لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نعم. وأصبح فؤاد أم موسى خاليا من كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذكره، وقاربت أن تظهر أنه ابنها لولا أن ثبتناها، فصبرت ولم تبدي به لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر إنه أصبح فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وأبو عبيدة والضحاك والحسن وقتادة وغيرهم، إن كادت لتبدي به، أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قوله لتكون من المؤمنين، قال الطبري لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. نعم. وقالت أم موسى لأخته حين ألقته في اليم اتبعي أثر موسى كيف يصنع به، فتتبعت أثره فأبصرته عن بعد، وقوم فرعون لا يعرفون أنها أخته وأنها تتبع خبره. وقالت لأخته قصه، يقول ابن كثير أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها قصه، أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب، وهذا من نباهتها كما سيأتي، من نباهتها أنها لم تأتي إليه مباشرة، فبصرت به عن جنب. قال ابن عباس عن جانب، وقال مجاهد عن جنب عن بعيد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. قوله وهم لا يشعرون، يقول الطبري وقوم فرعون لا يشعرون بأخت موسى أنها أخته. السعدي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يقول أي أبصرته على وجه كأنها مارة لا قصد لها فيه، وهذا من تمام الحزم والحذر، فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. نعم. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم. وحرمنا على موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أن نرده إلى أمه، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يحسنون تربيته وإرضاعه وهم مشفقون عليه، فأجابوها إلى ذلك. سبحان الله، صاروا ماذا؟ صاروا خداما لهذا الغلام، يخدمونه ويتعنون ويتعبون في سبيل مصلحته، يخدمون خدمة. ولهذا لما حرم الله عليه المراضع ضاقت بهم السبل، لأن امرأة الملك الآن قد صار قرة عين لها. قال عز وجل وحرمنا عليه، يقول البغوي المراد من التحريم المنع، والمراضع جمع المرضع. يقول ابن كثير وحرمنا عليه أي تحريما قدريا، واضح ليس تحريما شرعيا، الصبي ما يقال حرام عليه، أما التحريم يقع تارة تحريما قدريا يحرم الله كما قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون. وأما التحريم الشرعي فمن القول حرمت عليكم أمهاتكم. إذن هذا التحريم الذي حرمه الله تعالى، حرم الله المراضع على موسى، تحريم قدري. يقول ابن كثير أي تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم أخته حائرين في من يرضعه قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قالت ذلك شكوا في أمرها وقالوا وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه، فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ضئورة الملك، يعني أن تكون المرأة التي في ذلك البيت تكون ضئرا يعني مرضعة لهذا الملك، تريد يعني الشيء الذي فيه إرضاء الملك، هذا مرادها، رغبتهم في ضئورة الملك ورجاء منفعته يعني منفعة الغلام. فذهبوا معه إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا به. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه. ثم سألتها امرأة فرعون أن تقيم عندها فترضعه، فأبت وقالت إن لي بعلا وأولادا. الآن صار الذي يتخذ القرار أم موسى سبحان الله العظيم، وصارت امرأة الملك تابعة لها. قالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والإحسان. فرجعت أم موسى بولدها راضية قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا في عز ورزق. ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. يقول ابن كثير لم يكن بين الشدة والفرج إلا قليل، فسبحان من بيديه الأمر ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا. نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددنا موسى إلى أمه كي تقر عينها به ووفينا لها بالوعد، إذ رجع إليها سليما من قتل فرعون، ولا تحزن على فراقه ولتعلم أن وعد الله حق، حق فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين. من رده إليها وجعله من المرسلين. إن الله لا يخلف وعده، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق. فرددناه إلى أمه، يقول الطبري فرددنا موسى إلى أمه لتقر عينها بابنها، إذ رجع إليها سليما من قتل فرعون ولا تحزن على فراقه إياها، ولتعلم أن وعد الله الذي وعدها حق، إذ قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولكن أكثرهم لا يعلمون، من هم الأكثر هؤلاء؟ ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق، لا يصدقون بأن ذلك كذلك. أما المؤمن انتهى كلامه، أما المؤمن فيعلم أن وعد الله حق. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله آتيناه حكما وعلما يعرف بهما الأحكام الشرعية، وكما جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي من أحسن من عبادنا. يقول الطبري ولما بلغ موسى أشده يعني حان شدة بدنه وقواه وانتهى منه ذلك، واستوى تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم. يقول وقد اختلف في مبلغ سني الاستواء، فقال بعضهم يكون ذلك في 40 سنة، وهذا وقت طويل، معنى ذلك أن موسى ظل هذه المدة الطويلة عند فرعون. ولهذا قال له فرعون لما أتى كما تقدم في الشعراء في مدة بقائه، قال سنين، يعني بقيت عندنا مدة سنين، لا شك أنها سنين طويلة حتى يصل إلى الأشد بعدما كان عندهم يرضعونه، ثم شب ثم استوى وبلغ الأشد من عمره، هل هو مدة 40؟ هذا قال به بعض المفسرين، وقال بعضهم زيد بن أسلم رحمه الله قال الأشد الجلد والاستواء 40 سنة. يقول الطبري وقيل 33 سنة وقيل 30 سنة. وعلى كل الأقوال لا شك أنها مدة طويلة، ظل فيها موسى في بيت فرعون مثل ولد فرعون، لذا كانوا يسمونه بابن فرعون لأنه نشأ عنده، وكان له من السطوة كما سيأتي مثل السطوة التي لأبناء الملوك، فكان مهيبا وكان مقدرا. آتيناه حكما وعلما. هل المقصود رسالة؟ لا، لأنه لم يرسل بعد، لم يرسل إلا حين رجع من مدين. يقول يعني بالحكم الفهم بالدين والمعرفة. قال مجاهد آتيناه حكما وعلما، الفقه والعقل والعمل قبل النبوة، لا شك هذا كله قبل النبوة، وذلك أن بني إسرائيل عندهم أثارة من النبوة، فعلمه الله تعالى العلم الموجود من قبله. ثم روى عن ابن إسحاق آتاه الله حكما وعلما وفقها في دينه ودين آبائه، وعلما بما في دينه وشرائعه وحدوده. وكذلك نجزي المحسنين، يقول كما جزينا موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على أمرنا، كذلك نجزي كل من أحسن من رسلنا وعبادنا. وهذا فيه بشارة أن هذه العاقبة ليست خاصة بالرسل بل بجميع من أحسن، وتعالى يجعل له العاقبة الحميدة حتى لو لم يكن رسولا. نجزي كل من أحسن من رسلنا وعبادنا فصبر على أمرنا وأطاعنا وانتهى عما نهيناه عنه. نعم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. نعم. ودخل موسى المدينة مستخفيا وقت غفلة أهلها، وجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من قوم موسى من بني إسرائيل والآخر من قوم فرعون، وطلب الذي من قوم موسى النصر على الذي من عدوه، فضربه موسى بجمع كفه فمات. قال موسى حين قتله هذا من نزغ الشيطان بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك، إن الشيطان عدو لابن آدم مضل عن سبيل الرشاد ظاهر العداوة. وهذا العمل من موسى عليه السلام كان قبل النبوة. هذا يدل على أن لموسى مكانة يستطيع بها أن ينصر الضعيف من بني إسرائيل. إذا قلنا أن الله مكنه وصار مثل أبناء الملوك، فصار هذا الإسرائيلي يستنصره، هذا أمر. والأمر الثاني يدل على قوة موسى البدنية سبحان الله، فإن ضربه بجمع كفه مات الرجل مباشرة، وهذا لأن موسى بلغ الأشد والقوة والجلد، فكان فيه قوة شديدة عليه صلاة الله وسلامه. يقول بغوي ودخل المدينة، دخل موسى المدينة، أي مدينة ما ذكرها الله. المفسرون منهم قال مدينة منف من أرض مصر، وقال مقاتل كانت قرية حابين على رأس فرسخين من مصر، وقيل مدينة عين الشمس. قوله على حين غفلة، هذا واضح أنه لم يكن في وقت انتشار الناس، هذا معناه. لهذا قال على حين غفلة من أهلها وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة. وقال محمد بن كعب دخلها فيما بين المغرب والعشاء، كل هذه الأوقات أوقات غفلة، لا ما بين المغرب والعشاء أقل للناس يكونون فيها. لماذا؟ لأنه إذا وصل المغرب وإذا الناس قد انتهوا من أعمالهم وبدأوا يخلدون إلى الراحة، وبين المغرب ووقت القائلة يكون الناس قد تعبوا من كد النهار، فإذا جاءت القيلولة استراحوا وناموا. المؤكد أنه وقت غفلة ولم يكن وقت انتشار للناس. وروي عن علي رضي الله عنه على حين غفلة قال كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان يختصمان ويتنازعان، هذا من شيعته بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، وكان القبطي يسخر الإسرائيلية ليحمل الحطب، هذا سبب كونهما يختصمان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني. هنا كثير من المخرفين ودعاة الشرك يقول الدليل على الاستغاثة بغير الله تعالى هذه الآية، وذلك أن موسى استغاث به الإسرائيلي بلا إشكال، والقرآن أوردها مورد الإقرار. وهل قال أهل السنة إن الاستغاثة ممنوعة مطلقا؟ الاستغاثة على نوعين، النوع الأول استغاثة جائزة وهي التي تجمع الشروط الثلاثة، أن تستغيث بحي حاضر قادر. فإذا كان حيا حاضرا قادرا فإنك تستغيث به، نبيا كان أو غير نبي. أما الاستغاثة التي يفعلونها فهي استغاثة بميت، فالميت ليس فقط ليس بحاضر، لا، ليس على قيد الحياة أصلا، ولا شك أنه غير قادر. فأين شروط الاستغاثة الجائزة من شروط الاستغاثة الشركية؟ لكنهم يتشبثون بأدنى قشة فاستغاثة. وهكذا دعواهم أن الدليل على الاستغاثة بالأنبياء أن الناس يستغيثون بهم في القيامة، يستشفعون بهم، وما به إشكال. حيي الأنبياء وبعثوا وكذلك الناس، فاستغاثة الحي بالحي لا إشكال فيها. الإشكال في استغاثتك بميت لا يدري ما أنت قائل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وما قال بدعائكم، لأن دعاءهم شرك. فالحاصل أن هذه الآية لا علاقة لها بتاتا بالاستغاثة الشركية، والاستغاثة ما قال أحد من أهل العلم أنه لا يجوز أن تستغيث بالحي الحاضر القادر، إنما الاستغاثة التي يفعلونها استغاثة الشركية لأنها بميت. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، والاستغاثة طلب الغوث، فوكزه موسى. يقال وكز ويقال لكز. لكز لا تزال في لهجة الناس الآن، منهم من يقول إن الكلمتين سواء، ومنهم من يقول لا، الوكز يكون كما في الآية، فوكزه موسى، فسره المفسرون بأنه وكزه في صدره، قالوا واللكس هو الضرب في الظهر، ففاوتوا بينه، ومنهم من يقول هما بمعنى واحد. الموجود في الآية لفظ الوكز، يقول وهو الضرب بجمع الكف، وقيل الوكز الضرب في الصدر واللكز في الظهر. قال أبو عبيدة الوكز الدفع بأطراف الأصابع، فقضى عليه، هذا يدل على قوة موسى سبحانه عليه الصلاة والسلام، أي فقتله وفرغ من أمره، وكل شيء فرغت من أمره فقد قضيته وقضيت عليه. فندم موسى ولم يكن قصده القتل. قال هذا من عمل الشيطان، قال موسى حين قتل القتيل، هذا القتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي. أليس كافرا؟ بلى، لكن من قال إن الكافر يجوز قتله؟ هل يجوز قتل قاتل الكافر وإن كان محاربا؟ يجوز لما يجوز؟ محارب كافر يجوز قتله؟ هيا أخوة، يجوز لما يجوز دائما؟ ولو جر على المسلمين بلايا، أنت الآن مستضعف عند قوم فرعون، فتقتل واحدا منهم فتجر على نفسك، وربما جرت على الناس من المؤمنين تجر عليهم هذا البلاء. من قال إن الحربي يجوز الكافر الحربي يجوز قتله مطلقا؟ غير صحيح. القتل والسلم يكون على وفق الشرع، فما كل كافر يقتل، فالمعاهد قطعا بالإجماع لا يجوز قتله، والكافر الحربي يكون تحديد قتله بالشرع، فإذا كان قتله سيجر مفسدة كبيرة فلا شك أنه لا يجوز قتله، لا لأن دمه غير حرام، لا، لأن قتله سيجر مفسدة أعظم من مصلحة قتله، ولهذا لا يكون القتل اعتباطا. فالقتل الذي سيجر على المسلمين بلايا ودواهي لا يجوز، حتى وإن كان المقتول شرعا يجوز قتله. لأجل ذلك ضبط مثل هذه المسائل، مسائل السياسة الشرعية والقتل والأمور التي قد يكون لها مآلات خطرة على المسلمين، ضبطها بأحكام الشرع هو الواجب المتعين، وأن لا تكون المسألة اعتباط، فكون الشخص يقتل أو لا يقتل هذا مرده إلى الشرع في أصل حكمه، ثم في تفاصيل، لأنه قد يجوز قتله ولكن يحرم قتله لا لذاته لكن لأنه سيجر مفسدة كبرى على المسلمين، فتكون الأمور مضبوطة بضابط الشرع. وهذا سبب كون موسى استغفر، لأنه لم يكن مأمورا بقتله، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه الناس الشفاعة إلى الله عز وجل ذكر ذنبه هنا، إني قتلت نفسا لم أمر بقتله، هذا الشاهد، هذا كذا يقول موسى عليه الصلاة كما ثبت في الأحاديث. فكذلك أنت لا تقتل أحدا لم تؤمر شرعا بقتله، حتى وإن كان كافرا محاربا، نعم حتى وإن كان كافرا محاربا، الأمور ليست فوضى. إذا أردت قتل أحد قتل، لأن موسى استغفر، مع أن قتل القبطي في شرعنا وفي شرعهم يجوز من حيث هو، لكن من حيث المآل الذي سينجر لا يحل قتله. فهذا نموذج على أن الحكم المرد فيه للشرع، وتفاصيل ذلك تكون للشرع ولا تكون لمجرد أن الإنسان يهوى أن يقتل أحدا أو يكون في قلب شيء من الغيظ والحقد. وإلا موسى ماذا يمكن أن يقول؟ يقول كافر ويقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا، كل هذه أمور تستدعي القتل، لكن لا يقتل أحد إلا بإذن الشرع. الحاصل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا من عمل الشيطان. يقول الطبري قال موسى حين قتل القتيل هذا القتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي، إنه عدو مضل. يقول الطبري إن الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبيل الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال، مبين، يعني أنه يبين عداوته لهم قديما وإضلاله إياهم. نعم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال موسى ربي إني ظلمت نفسي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي ذلك الذنب، فغفر الله له، إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. تلحظ قبل سؤال المغفرة الإقرار بالذنب، ربي إني ظلمت نفسي، لا بد أن يقر سائل المغفرة بذنبه، كما في الدعاء دعاء سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. وآدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا بد أن يقر الإنسان بذنبه، إذا لم تقر بذنب فلا معنى لأن تسأل المغفرة، لأنك كالقائل بأني لم أذنب، فإذا كنت لم تذنب تسأل مغفرة من ماذا؟ فلا بد أن يقر المسلم ويذعن لله عز وجل بأنه قد ظلم نفسه ويدعو بالمغفرة على إثر ذلك. رب إني ظلمت نفسي، يقول الطبري بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاعف عن ذنبي ذلك واستره علي ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه. فغفر له، فعفى الله لموسى عليه الصلاة والسلام عن ذنبه ولم يعاقبه به، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الساتر على المنيبين إليه من ذنوبهم، المتفضل عليهم بالعفو عنها، الرحيم للناس أن يعاقبهم على ذنوبهم بعدما تابوا منها. روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق، مشرق المدينة هو العراق، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يعني أهل العراق بعضكم يضرب رقاب بعض، يعني في غير سبيل صحيح، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم. قال موسى ربي بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون معينا لأحد على معصيته وإجرامه. قال ربي بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما للكافرين، قال قتادة لن أعين بعدها على خطيئة. ما الملاحظ في كلام موسى؟ أنه ما استثنى، ما قال إيش إن شاء الله. قال ابن عباس لم يستثني فابتلي به في اليوم الثاني، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يقول ما قال إن شاء الله، قال لذلك ابتلي به في اليوم الثاني، ويأتي بقية كلام إن شاء الله عليه. بارك الله فيك. نعم.